السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الآية أو هذا التبويب من شيخ الإسلام رحمة الله عليه يدل لك على أنه يجب عليك أن تحكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. أي نزاع يجب على العبد أن يحكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو مقتضى الإيمان بالله وحده لا شريك له، ومن لوازم الإيمان ومن لوازم شهادة أن لا إله إلا الله أن يحكم المرء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أي أمر حدث فيه نزاع. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ركن واحد من أركان الإسلام. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي ركن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يعني أن من وحد الله وشهد أنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو يجب عليه أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشرع من عند الله تبارك وتعالى، ولا يحكم أهواء وكل من تحاكم إلى غير الله وإلى غير شريعة الله وإلى غير شريعة رسول الله التي جاء بها، فقد تحاكم إلى الطاغوت والعياذ بالله. سواء كان ذلك يعني تحاكم أو حكم هواه أو حكم قانونا يعني مخالف لكلام الله تبارك وتعالى، أو حكم حاكما في غير ما يعني في غير هدي الله، فكل ذلك يطلق عليهم أنهم تحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت مر معنا قبل ذلك تعريف الإمام ابن القيم، قال: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا يسمى طاغوت. فكل من حكم القوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله، بدل ما السارق تقطع يده يقول لك لا نسيبه عشانه قريب من الرئيس أو قريب من الوزير أو أنه يعني ذو منصب عالي، أو يعني يوم ما نحكم عليه من شهر ولا حاجة ونطلعه، فلا شك أن هذا حكم مخالف لحكم الله تبارك وتعالى، وهو حكم في ذلك الطاغوت والعياذ بالله عز وجل. الله تعالى يقول: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى القرآن، تعالوا نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول، رأيت المنافقين يصدون. يصدون معناها يعرضون، يتركون التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فلذلك الذي لا يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام وصفه الله بأنه منافق والعياذ بالله. فلا شك أنه منافق لأنه أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى. ربنا تعالى يقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك. كيف إذا أصابتهم مصيبة بقدر الله تعالى فاحتاجوا إليك يأتونك، إذا جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والله يا محمد ما أردنا بالتحاكم إلى الطواغيت أو إلى الكهان أو إلى كعب بن أشرف أو إلى ما شابه ذلك إلا الإحسان، بس إحنا أردنا أن إحنا إحسان وتوفيق بيننا وبينهم عشان نكون فيها حبل ممدود بيننا وبينهم. فلا شك أن هذا ضلال، ليس هناك إحسان ولا توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت، ليس هناك إحسان وتوفيق بين شريعة الله التي أنزلها من السماء وبين شريعة الشياطين التي يضعها أعداء الإسلام ويتحاكم إليها أو يحكم بها المسلمون والعياذ بالله تعالى. فكل من ترك شريعة الله وحكم قانونا مخالفا لقانون الله عز وجل له نصيب من هذه الآية: يصدون عنك صدودا، ووصفهم الله بأنهم منافقين، ونسأل الله المعافاة والسلام. الله جل جلاله يقول أيضا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض هو العمل بالمعاصي، وصلاح الأرض إنما هو بطاعة الله والعمل بشريعة الله وتحكيم قانون الله عز وجل الذي أنزله. صلاح الدنيا كلها بتحكيم القرآن والسنة، ليس كالدعوات التي ترفع أن الإسلام لا يصلح، والعياذ بالله لهذا الكلام الأثيم الكفري، لا يصلح أن يطبق في القرن الحادي والعشرين أو القرن الثاني والعشرين. لا يا أخي، هذا كلام من يقوله والعياذ بالله ويعتقده كافر، يخرج ذلك من ملة الإسلام. الإسلام أنزله الله شريعة عظيمة تصلح لكل زمان وكل مكان وكل خلق، كل الناس. فالله تعالى يقول: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تتحكموا إلى غير الله، لا تحكموا غير شريعته، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني إحنا بنحكم، نذهب إلى هؤلاء ونذهب للنبي، فكده إحنا بنصلح ما بين شريعة الله وشريعة غيره، أو ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره. لا، هذا فساد في الأرض، وليس هناك أعظم فساد من تطبيق قانون على العباد لم ينزله رب العباد سبحانه وتعالى. ثم قال قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. أيضا الأرض صلحت بالشرائع المباركة التي نزلت من عند الله، فربنا يقول للعباد: لا تفسدوا في هذه الأرض بعد إصلاحها. الأرض كانت صالحة، جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فعم الخير على البلاد، فعم الخير على العباد، وانتشر الإيمان، والله تعالى حكم شريعته بين عباده. فلا تفسدوا أنتم بتحكيم غير شريعة الله في أرض الله وعلى عباد الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله تعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني بالله عليك، يعني الناس الذين يبدلون حد الزاني المحصن، نسأل الله العافية والسلامة، يقول لك إذا كان بالتراضي خلاص، نعوذ بالله العظيم من ذلك، إذا يعني بغير تراضي ممكن يسجن له شهر شهرين ثلاثة ويخرج بعد ذلك. شارب الخمر، والله ده حالة يعني مشروبات روحية خاصة بنفسه. والله المرتشي يرتشي والعياذ بالله، أو يسرق أموال يعني تكفي الدولة، يعني يوم ما يقولون يعني يقولون تعالى نتصالح معاك وادفع مثلا ربع المبلغ اللي انت خدته ونعفو عنك، يعني هذه قوانين والعياذ بالله ما أنزل الله بها من سلطان. أو أنهم مثلا المفسدون في الأرض الذين يبثون السموم في الأمة ويروجون المخدرات ويبثون هدم هذه الأمة في وسط شبابها، ثم يحكمون عليهم بأي شيء أو بغير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من حكم الجاهلية. والله تعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل هناك حكم أحسن من حكم الله الذي خلق الخلق وأعلم بما يصلحهم؟ ليس هناك حكم أحسن ولا أفضل من حكم الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الإمام النووي: هذا حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يعني هذه مسألة تدل على كمال إيمان الإنسان: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شوف الهوى اللي هو المحبة، كيف تحب؟ انت بتحب تبع للنبي، بتحب الانسان ده ليه؟ علشانه مؤمن. طب بتكره الانسان ده ليه؟ علشانه كافر. بتحب الانسان ده ليه؟ علشانه بيصلي الجماعه، بر بوالديه، بيؤدي الامانه، ياكل الحلال. تكره هذا الانسان ليه؟ لانه هو العلم اللي تارك للصلاه، اكل الربا، شارب للخمر، يعق الوالدين. يبقى هواك اللي هو معنى المحبه تبع لما جاء به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، كما في حديث اظن زر بن حبيش انه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى. كلمه الهوى هي يعني المحبه. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى، اي في المحبه. فهذا الحديث كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قبل ذلك حديث انس الثالث في الصحيحين، قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. اذا كنت تحب الله حقا وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ستحب كل ما يحب الرسول. الرسول يحب مين؟ أتحب. الرسول يحب أشعث أغبر، ممكن إنسان لا قيمة له، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره الله، لا قيمة له عند الناس، لكنه له وجاه عند رب الناس سبحانه وبحمده. فهذا تحبه. ليه تحبه؟ مش لأنه أشعث أغبر، لا، لإيمانه، لإيمانه ولعمله الصالح الذي يقوم به. فلذلك يا الحبيب اجعل هواك، أي محبتك، تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله، فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. سبحان الله، شوف اليهودي ماذا قال؟ قال: تعال نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أن رسول الله لا يأخذ الرشوة، يحكم بالعدل ولا يقبل رشوة أبدا. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون يتحاكمون في الطاغوت. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، حصل منهم خصومة، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: نترافع إلى كعب بن أشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله أكذلك؟ قال: نعم. قال: فضربه عمر بالسيف فقتله. يقول لك اثنين حصل منهم خصومة، فأحدهما قال: يا هيا بنا نترافع إلى النبي. فقال له: لا، بلاش، تعال نروح نتحاكم إلى كعب بن أشرف. وبعدين ذهبوا يعرضوا القضية على عمر. أنا قلت له: تعال نتحاكم للنبي. قال: لا، بلاش، لا نتحاكم للنبي، تعال نتحاكم لليهود. فمعنى ذلك أنه رد حكم رسول الله ولم يقبل به، ورضي بحكم الكفر والعزو إلى حكم الطاغوت، ألا وحكم اليهود. فهذه القصة سندها ضعيف، لكن قال أهل العلم: هذه قصة مشهورة متداولة تغني عن صحة إسنادها، يعني صحة الإسناد بتاعها كان ضعيف، لكنها قصة معروفة ويتداولها أهل العلم. فقتل عمر رضي الله عنه لأنه بذلك قد رد حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا الحديث الصحيح صحيح البخاري أن الزبير بن عوام كان له أرض بجوار أرض من رجل من الأنصار، وكان الماء إذا جاء يمر على أرض الزبير أولا، فالزبير حبس الماء لكي يسقي أرضه، فالأنصاري الذي بجواره قال: أرسل الماء أسقي أرضي أولا. قال: الماء يمر على أرضي، فأرضي تشرب، ثم أرسل الماء إليك تشرب أرضك، تسقي أرضك. فتحاكما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله والحديث صحيح البخاري، قال: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جانب. ده العرف بتاع الناس، عرف الناس إن المياه المفتية بتمر على الأرض الماء الأرض اللي تمر على الأول تشرب وبعدين ترسل من الأرض التي وراءها. فقال الأنصاري: حكمت له أن كان ابن عمتك؟ يعني أنت حكمت له عشان كان هو ابن عمتك، ابن عمتك الزبير ابن عمة النبي، فحكمت له أن كان ابن عمتك؟ لا شك أن هذا نفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسكت واحبس الماء حتى يرتد الماء إلى الجدار، ثم أرسل الماء إلى جارك. الأول كان بقوله يسقي بس يعني يدوب الماء تنزل الأرض وبعد أرسل الماء لجارك. لا، لما قال لا هكذا قال: احبس الماء اسقي حتى يرتد الماء إلى الجدار، يعني الماء تملى مكان الجيد، عقوبة له لأنه قال ذلك. فأيها الأحبة الكرام، من كان يحب الله يعني كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سواء الحكم ده المفترض نسأل الله سبحانه يجعلنا كذلك، سواء هذا الحكم كان لي أو علي، فإذا كان العبد مؤمنا حقا علامة إيمانه أن يحكم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نزاع يحدث له، سواء كان هذا الحكم له أو عليه. ولذلك ماذا قال الله؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله نفى الإيمان عمن لم يحكم رسول الله في أمور نزاعه أو الأمور النزاع التي تحدث له. قال: لم يكتفي بذلك حتى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد ما يعرفوا الحكم ما يجدش حرج أي ضيق، ما يكونش هذا ضيق أن يعرف الحكم لا يلزمه، لا، هذا حكم الله سمعا وطاعة لحكم الله وحكم رسوله. ثم بعد ما عرفوا ولم يكن عندهم حرج يسلموا تسليما أي ينقادوا لحكم الله ويطيعونه وينفذوه وهم في نشاط ومحبة، كما قال رسول الله عليه وسلم: تبايعوني على في المنشط والمكره، يعني انكم تطيعوني في المنشط والمكره، سواء كان هذا الامر تحبونه وانتم نشاط او يعني كارهون له وعندكم كسل فيه، امرتكم بامر تنفذوا، لانه لا يامر الا بامر الله تبارك وتعالى عليه الصلاه والسلام. وما اجمل هذه الايه قول الله تعالى: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربع جوائز عظيمات لمن يحكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وينقاد لأمره. ما هي؟ وإذا قال تعالى: لو أنهم فعلوا ما يعظون به، الله وعظنا وأمرنا وذكرنا بتطبيق الشريعة وتطبيق قانون الله عز وجل. فالله تعالى يقول: لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. يبشرك الله بالخير العميم العظيم في الدنيا والآخرة، هذه واحدة. الثانية: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني يكون هذا سبب عظيم في أن أنت تثبت على الحق وتثبت على الإيمان ويثبتك الله على السنة ويقتل لك بها، يعني هذا من علامة حسن الخاتمة، أن المرء يكون حياته دائما أبدا مطيع لله والرسول ومطبق لرسول ومحكم لقانون الشريعة في على نفسه وعلى يعني أي نزاع يحدث له. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذه الثالثة، أجر عظيم في الآخرة. والرابعة: الله يهدي قلبه ولهديناهم صراطا مستقيما، تهديك الله السير على طريق الله المستقيم، وهذه تحدث بها السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار، ونسأل الله التوفيق لكل خير وأن يجنبنا كل سوء وشر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.